نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم إن شاء الله نختم آخر أبواب الزكاة وقول المؤلف رحمه الله باب إخراج الزكاة. في هذا الباب يقصد به إعطاء الزكاة لمستحقيها، وكيف تخرج الزكاة، ومتى تجب ومتى تسقط، وغيرها من الأحكام. باب إخراج الزكاة. الإنسان يخرج الزكاة بنفسه، وقد يخرجها بوكالة، يعني يوكل شخصا يدفع زكاته، أو عن طريق الإمام الدولة. هذه ثلاث طرق في إخراج الزكاة. قال رحمه الله: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. الأصل أن الزكاة تجب على الفور، وهذا قول جمهور العلماء، يعني إذا توفرت شروط الزكاة، بلغ النصاب وحال الحول وكان مسلما وتوفرت جميع شروط الزكاة، وجب أن يخرجها فورا، لأن هذا مقتضى الأوامر في الشريعة. فالأصل في الأمر أنه على الفور، فلما أمر الله عز وجل بالزكاة وجب أن تؤدى فورا، ولأنه حق من الفقراء، وفي تأخير الزكاة بخس لحق الفقراء وضرر عليهم، فوجب أن تؤدى الزكاة فورا، ولأن الزكاة عبادة مؤقتة بوقت، فيجب أن تؤدى بوقتها. فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الزكاة فورا. أولا لأن الأصل في الأمر الفور، وثانيا لأنها حق للفقراء والتأخير ضرر عليهم، ثالثا أنها عبادة مؤقتة بوقت فيجب أداؤها بوقتها. قال: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إذا أمكن إخراجها. يشير إلى أنه إذا لم يمكن إخراجها جاز تأخيرها. إذا لم يمكن إخراجه جاز تأخيرها. مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة والآن ما عنده مال، ما عنده سيولة، ستأتي السيولة بعد شهر، فهنا أخرها لأنه لا يمكن إخراجها وفي حاجة، هذا واحد. أو أنه يؤخرها لوجود حاجة، مثلا ينتظر فقير، ينتظر فقيرا محتاجا، أو توجد حاجة عظيمة كمجاعة أو نحوها، ويحتاج ذلك إلى جمع المال، يحتاج إلى بعض الوقت لجمع المال، يجوز تأخيرها هنا للحاجة. فالأصل عدم جواز التأخير إلا لحاجة. قال: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. إن فعل يعني إن أخر الزكاة بغير عذر ثم تلف المال لم تسقط الزكاة. شخص الآن رمضان هو حوله ووجبت عليه الزكاة ثم أخر الزكاة، ثم بعد ذلك تلف المال، لم تسقط الزكاة، تكون في ذمته ويجب عليه أن يؤديها. وإن تلف قبله سقطت، عند مال قبل الحول تلف المال، لا يجب، لأن أصلا الزكاة لن تجب عليه لأن لم يحل الحول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحل عليه الحول. إذن يقول المؤلف رحمه الله: إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فالزكاة باقية في ذمته. ويرى جمع من أهل العلم التفصيل في ذلك، فيقولون: إن تلف المال بتفريط فإنها لا تسقط، تجب في ذمته، وإن تلفت بغير تفريط سقطت. وجبت عند الإنسان زكاة، سواء زكاة مال أو بهائم أو زروع. ثم جاءت آفة سماوية، جائحة، أمطار، فيضان، وأغرقت الأرض أو الزروع أو الثمار أو البهائم، فهو لم يفعل شيء. فقالوا هنا تسقط، وهذا هو الأقرب وهو رأي جمهور العلماء. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز تعجيل الزكاة أو لا؟ تعجيل الزكاة أن تدفعها قبل وقتها بشرط بلوغ النصاب، لأن سبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وشرط وجوب الزكاة حولان الحول، فيجوز تقديم الزكاة عن شرطها ولا يجوز تقديمها عن سببها. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد، يقول: تقديم الشيء على سببه ملغي، وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. كيف تعجل الزكاة وهي لم تجب عليه؟ يعني النصاب هو سبب الوجوب، بعد أن بلغ النصاب هناك شرط وهو حولان الحول، فيجوز تقديمها قبل الشرط ولا يجوز تقديمها قبل إيش؟ قبل السبب. واختلف العلماء هل يجوز قبل شهر، شهرين، سنة، سنتين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لمدة سنتين، فيجوز تعجيلها قبل سنتين، لكن لا بد من بلوغ النصاب. إنسان حوله في رمضان، حول ماله في رمضان، في شعبان قبل رمضان أو في رجب وجدت حاجة، إنسان فقير، إنسان محتاج، وهو عنده نصاب، فأراد أن يعجل هذه الزكاة، يجوز له التعجيل. هذا معنى التعجيل، يعني دفع الزكاة قبل وقتها بشرط بلوغ النصاب. قال: وإن عجلها إلى غير مستحقيها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. لو عجلها إلى غير مستحقيها، مثل ما ذكرنا في رمضان الحول، فعجلها في شعبان وأعطاها لشخص غني غير مستحق، ثم في رمضان أصبح هذا الغني فقير، ما تجزئ، لأن العبرة بوقت الإعطاء. واضح يا جماعة؟ العبرة بوقت الإعطاء. وقت الإعطاء هل أعطاها المستحق؟ ما أعطاها المستحق، هذا غني. حتى ولو صار، من الذي صار؟ المستحق، هذا الغير المستحق الغني صار عند الوجوب إيش؟ من أهلها مستحق، فإنه لا تجزئه، يجب عليه أن يدفع الزكاة. قال: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. إن دفع، ما زلنا الآن في تعجيل الزكاة، عجلنا الزكاة ودفعناها لمستحقها، رمضان الحول دفعت أنا في شعبان، عجلت الزكاة لفقير، ثم مات الفقير، الآن عنده حولان الحول، ما في مستحق، قلنا العبرة بإيش؟ بوقت الإعطاء. هل أنا بوقت الإعطاء أعطيت مستحق أو لا؟ إذا ما يضر إذا مات، واضح؟ هذا واحد. أو استغنى، أعطيت قبل، عجلت الزكاة ودفعتها إلى فقير، ثم لما جاء الحول أصبح غني، نقول أعطني إياها الزكاة؟ لا، لأن العبرة بوقت الإعطاء، فتكون الزكاة صحيحة في موضعها. أو ارتد عياذا بالله، لأن الكافر لا يعطى من الزكاة، لكنه في وقت التعجيل كان مسلما فأجزأت. واضح؟ إذن الميت لا يستحق الزكاة، والمرتد لا يستحق الزكاة، والغني لا يستحق الزكاة، لكنه في وقت التعجيل لم يكن كذلك. واضح؟ فقال العلماء العبرة في وقت الإعطاء، فإذا عجل الزكاة في وقت الإعطاء صحت، ولا ننظر عند الحول. قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، يعني إن تلف المال قبل الحول لم يرجع على الآخذ وهو الفقير. كيف؟ أنا أعطيت الآن فقير في شعبان، عجلت الزكاة أعطيتها في شعبان، أخذها الفقير، تلف المال. الآن لما جاء الحول ما أدفعنا الآن زكاتنا في الحول، فهل أقول للفقير حطيني المال حتى أزكيه في الحول ولا تمت الزكاة؟ تمت الزكاة. وإن تلف المال يعني قبل الحول لم يرجع على الآخر، يعني لم يرجع صاحب المال على الفقير ويقول أعطني الزكاة حتى أنا أدفعها في وقتها وفي موضعها. وكل هذه المسائل ترجع إلى ما ذكر العلماء أن العبرة في وقت إيش؟ في وقت الإعطاء. ما دام في وقت الإعطاء دفعت الزكاة بحسب ما أمر الله عز وجل فتكون الزكاة صحيحة مجزئة. قال رحمه الله ولا تنقل الصدقة أي الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. هذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل يجوز نقل الزكاة خارج البلد؟ خلاف العلماء على حديث معاذ، حديث معاذ في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم عبادة الله ثم علمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات إلى أن قال ثم فإن أجابوا لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء إيش؟ فقراء البلد. فقال جمهور العلماء لا يجوز نقل الزكاة خارج البلد، وقال بعض العلماء يجوز مع الكراهة. والصحيح والله أعلم أن يقال أن الأصل عدم نقل الزكاة، فإذا وجدت حاجة جاز نقلها، خصوصا إذا كانت الحاجة شديدة كمجاعة وإغاثة ونحو ذلك، لأن الجميع متفق على أنه إذا فاضت الزكاة عند أهل عند عند عند عند بلد جاز نقلها إلى الخارج، هذا باتفاق. معنى هذا أن أصل جواز النقل يجوز للحاجة، ولا يشترط أن لا يكون هناك ولا فقير في البلد. فلا شك أن القول بأنه يجوز نقل الزكاة عند الحاجة خصوصا الشديدة لا بأس بذلك. وتحديد بلد تقصر إليه الصلاة، يقول ابن تيمية رحمه الله ما في دليل على هذا الأمر، يعني فقط بلد تقصر إليه الصلاة الزكاة، فكل تقصر إليه الصلاة، فكل بلد يجوز أن ندفع إليه الزكاة سواء قريبة أو بعيدة إذا كانت هناك حاجة في ذلك. لكن الأصل لا تخرج الزكاة خارج البلد. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ لمعاذ إيش؟ تؤخذ من الأغنياء وترد فيه فقرائهم، يعني فقراء إيش؟ البلد. ثانيا أن فقراء البلد يعتبروا يعني هم الأقارب الأقربون، ودائما الأقرب أولى من الأبعد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بالغني أمامهم، فكون الغني يخرجها خارج فهذا في كسر لقلوب فقراء البلد، فكان دفع الزكاة في فقراء البلد هو الأولى. ثم إذا دفعت الزكاة في فقراء البلد ستكون هناك المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. فهذه كلها أدلة تدل على أن الأصل أن تدفع الزكاة في البلد ما لم تكن هناك حاجة شديدة. قال المؤلف رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة إليه. هذا الباب هو باب مصارف الزكاة، ومصارف الزكاة ولله الحمد الذي حددها هو الله عز وجل، وإذا حدد الله عز وجل شيء لا يجوز تجاوزه، مثل المواريث، من الذي وزع المواريث؟ هو الله عز وجل، ولذلك الخلاف في المواريث قليل جدا لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا لهذه الأصناف الثمانية باتفاق بالإجماع. لماذا؟ لأن الله عز وجل حددها. قال المؤلف وهم ثمانية أصناف. ماذا قال الله عز وجل؟ إنما الصدقات، إنما هل تفيد إيش؟ حصر واختصاص، إنما الصدقات، يعني الصدقات لا تجوز لهؤلاء، إنما الصدقات. الصدقات هنا الزكاة، لأن الصدقة تطلق على الزكاة، خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العامين عليها وألف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. فيستدل بهذه الآية على وجوب الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية من وجهين. الوجه الأول أنها صدرت بإنما الحاصرة. الوجه الثاني أن اللام للتمليك والاختصاص للفقراء والمساكين إلى آخره، تمليك واختصاص. فهذان وجهان في بيان أن الزكاة إنما تدفع لهذه الأصناف الثمانية بالإجماع كما ذكرنا. من هم هؤلاء الثمانية التي يجب أن ندفع الزكاة إليهم؟ قال أولا الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الفقراء والمساكين، صدر الله عز وجل ذكر في القرآن الفقراء والمساكين بيان أن أحوج ما يحتاجه الناس من المال هم الفقراء والمساكين. هل هناك فرق بين الفقراء والمساكين؟ خلاف طويل بين العلماء، منهم من قال لا فرق، كل فقير مسكين وكل مسكين فقير، ومنهم فرق. ويقول ابن تيمية رحمه الله الفقراء والمساكين بينهما عموم، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، مثل الإمام والإسلام، إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع. يعني إذا قلنا الفقراء والمساكين يعني في فرق، وإذا قلنا الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا قلنا المساكين دخل فيهم الفقراء. وأكثر العلماء على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك قال الفقراء لا يجدون ما يقع موقعا من كفاية بكسب ولا غيره، ما عنده كسب، ما عنده مورد، ما عنده حتى يكفيه. المسكين يجد ذلك لكن لا يجد تمام الكفاية، مع أن هذا الفقير أقل. ومنهم من قال الفقير يجد، المسكين يجد نصف كفايته والفقير أقل من ذلك. وقالوا بأن الفقير هو أشد حاجة، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وما استعاذ من المسكن، بل جاء في حديث فيه ضعف اللهم اجعلني مسكينا، فهو استعاذ من الفقر. وقالوا لأن الله عز وجل قال في آية الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين، فقال مسكين يملك. وبعضهم قال أن المسكين مأخوذ من السكون، فالفقر أسكنه، وأما الفقير قالوا فمأخوذ من، يعني هو كسرت فقار ظهره، كأنه أشد من المسكين. وهذا كلها يعني أدلة، ومنهم من قال المسكين يعني أقل فقرا، وسدلوا بقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، كأنه لصق في التراب من شدة فقره. والأقرب أن يقال في هذا الزمن أن وصف الفقير والمسكين يطلق على من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفي، هذا ضابط جيد، من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفي، إيراد يعني راتب أو كسب وغيره. فإنسان ليس عنده عمل، لا يعمل، ما عنده ولا مورد، هذا يعطى من الزكاة. إنسان عنده راتب لكن لا يكفي، راتبه 500 دينار ونفقته على أولاده وسيارته وسكنه 700 دينار، يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى، عنده راتب لكنه لا يكفي، فيدخل في سهم الفقير أو المسكين. ويعطى الفقير من الزكاة أو يعطى المحتاج من الزكاة، يعني يدخل في الفقر والمسكنة إن لم يكن عنده مال للزواج أو مال لطلب العلم أو مال للحج. فهذه ثلاث أمور فيها خلاف من العلماء، لكن تدخل في هذا الباب. فإذا كان محتاجا للزواج، أمور الزواج الرئيسة، يعطى من الزكاة. وإذا كان محتاجا لطلب علم يعطى لطلب العلم، وإذا كان محتاجا للحج يعطى للحج، والحج فيه دليل آخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، فيدخل في سهم في سبيل الله كما سيأتي. قال رحمه الله العاملون، الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. العاملون هم الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة، ينصبهم الإمام لجمع الزكاة، يقول أنتم تجمعون الزكاة، الجباة والسعاة يذهب ويجمع ويتعب فيعطى من الزكاة ما يكفيه، ما يسد حاجته. ويشترط في هؤلاء، يشترط الإسلام، أن يكون مسلم وأن يكون عدلا أمينا ثقة، لأنه سيجمع الزكاة، وجمع الزكاة قضية مهمة جدا وتحتاج إلى الأمين العادل. ويشترط أن يكون عالما بأحكام الزكاة، لا يكون جاهل حتى يعرف كيف يأخذ وكم يأخذ وهل توفرت فيه الشروط، وأن لا يكون له راتب، وأن لا يكون له راتب، فإذا كان له راتب من الدولة لا يعطى من الزكاة. ولذلك الآن هل الموظفون في بيت الزكاة يعتبرون من العاملين عليها؟ لا، لأن لهم إيش؟ لهم راتب. طيب العاملون في لجان الزكاة الخيرية فيها خلاف، منهم من قال ما يعطون لأنهم وكلاء عن الناس في دفع الزكاة، ومنهم من قال يعطون لأنهم فقراء وما عنده كسب فيعطى من هذا الباب، والله أعلم. قال والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. مؤلف قلوبهم، تتألف قلوبهم للإسلام، وقد يكونوا مسلمين وقد يكونوا كفار. نشوف الآن، قال رحمه الله وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم. هذا كفار الآن، كافر يرجى إسلامه هو ومن معه، هذا واحد، أو كافر لدفع شره يدفع لدفع شر عن المسلم، هذا اثنين، أو قوة إيمانه يعني مسلم حديث عهد بالإسلام يعطى ليش؟ تقوية إيمانه. صفوان بن أمية بعد غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 بعير. تعرفون البعير أول يعني شنو البعير؟ بعير يمكن 1,000,000، 100 بعير. يتألف قلبه، كان مشركا، قال والله إنه محمدا لأبغض الخلق إلي، ولما أعطاه العطية قال والله إنه لأحب الخلق إلي. فأحيانا العطية تنفع في ترغيب الإنسان في الإسلام. ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. يعني الآن الأعرابي تعطيه 10 غنمات يقول جزاك الله خير، أعطاه غنم بين جبلين، كم يعني؟ ممكن 1,000 ولا أكثر. فذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، تعالوا أسلموا بس، هذا يعطي ما يخاف الفقر. وهذا أثر في هذا الرجل في إسلام قومه. إذن المسلم الآن لقوة إيمانه أو دفعهم عن المسلمين، يعني ندفع لمسلم حديث الإسلام لكي يعيننا في دفع الشر عن المسلمين، أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، أي نعطي أيضا من يعيننا على أخذ الزكاة ممن يمتنع عن دفعها. إذن المؤلف قلوبهم قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا كفار، قد يكونوا كفار نتألف إسلامهم أو ندفع الشر شرهم، وقد يكونوا مسلمين لقوة إيمانهم وتثبيت إيمانهم أو لكي يعينونا على إسلام الآخرين أو دفع الشر أيضا عنهم. هل مؤلف بقلوبهم هذا السهم باق إلى الآن؟ عند جمهور العلماء باقي، يرى بعض العلماء أنه انتهى، لأن انتهى الإسلام انتشر وقوي، والصحيح أنه باقي وهو رأي أكثر العلماء. قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. الرقاب جمع رقبة وهو العبد الرقيق، فندفع الزكاة في اعتاق الرقيق وفي دين المكاتب. من هو المكاتب؟ العبد يتفق مع سيده على مبلغ من المال يدفعه أقساط، فإذا تم المال أصبح حرا، هذا يسمى دين المكاتبة، فيعطى من الزكاة. المكاتبون واعتاق الرقيق، وأضاف كثير من العلماء فكاك الأسير، يعني يدفع مال من الزكاة لفك الأسير لأنه يعتبر من فك الرقبة. ففي الرقاب يشمل المكاتب ويشمل عتق الرقبة ويشمل فكاك الأسير. قال رحمه الله السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. من مصارف الزكاة الغارمون، جمع غارم، الغرم هو الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من إيش؟ من المأثم والمغرم. مأثم كل ما يؤدي إلى الإثم، والمغرم اللي هو الديون. فنعطي من الزكاة للغارمين. الغارمون نوعان، غارم لنفسه اللي تحمل دين، إنسان مثلا في تجارة أو كذا خسارة فتحمل ديون كثيرة، نعطيه من الزكاة تسديد دينه. لكن قال والمدينون لإصلاح نفوس في مباح، وهذه نقطة مهمة. اليوم بعض الناس يقترض قرضا ربويا ثم يكون في شدة فيقول أعطوني من الزكاة، ولذا قال المؤلف في إيش؟ في مباح. أما الذي يأخذ من الحرام ويصبح مدينا في الحرام فلا يعطى، في قول عامة أهل العلم، وبعض العلماء قال نقيد قيد، وهو صحيح إذا تاب نعطيه. ولذلك لاحظوا العبادات فيها شيء أدبي وأخلاقي، ها؟ تقول تعال، قال أنا محتاج والله فلست، نقول أنت الآن ماخذ قرض ربوي، ألا تعلم أن الربا من الكبائر؟ ألا تعلم أنه حرب من الله عز وجل؟ ألا تعلم؟ فإذا تاب واستغفر نقول تفضل. طيب وفي الفائدة إذا نعطيه ويأخذ قرض ربوي آخر؟ لا يجوز، فنعينه بالزكاة على ارتكاب المحرمات. وهذا القول ظاهر أن الأصل أننا لا نعطيه في الدين إلا الدين المباح، وأما المحرم فلا بد أن أتأكد من توبته ثم يعطى حتى لا نعينه على الحرام. النوع الثاني دين تتحمل دينا لإصلاح ذات البين بين طائفتين من المسلمين، يعني إنسان وجد مشكلة بين قبيلتين عشيرتين إلى آخره، فهذا الإصلاح يتحمل ديون، عزائم وأموال وهدايا وبين قبيلتين، نعطي هذا الذي تحمل إيش؟ نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة لإصلاح ذات البين. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها، منها حديث قبيصة رضي الله عنه عندما تحمل حمالة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة. قال رحمه الله السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الغزاة، طبعا المؤلف أشار إشارة للغزاة، ولا هو يشمل أكبر من ذلك؟ الغزاة وما يحتاجونه هو إيش؟ من العتاد والأسلحة، فهو سهم الجهاد، فالمجاهد يعطى من الزكاة لشراء العدة والأسلحة ونحو ذلك وكل ما يحتاجه في جهاده. قال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، لا راتب لهم. طيب إذا جندي عنده راتب شهري نعطيه من الزكاة؟ نعطيه من الزكاة إلا إذا كان محتاج، لا ديوان لهم. أما إذا كان له راتب من الدولة فإنه لا يعطى من الزكاة. في سبيل الله، جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون في سبيل الله هم المجاهدون وعتادهم وأسلحتهم. طرحت هذه المسألة اليوم في المجامع الفقهية، هل يجوز التوسع في سهم في سبيل الله ليشمل كل ما كان في سبيل الله، بمعنى أمور الدعوة وأمور الجاليات وأمور المشاريع الخيرية و يرى كثير من أهل العلم ومنها أغلب المجامع الفقهية الجواز، وأنه يجوز التوسع، ويرى بعض العلماء أنه لا ينبغي التوسع في ذلك، وهذا أقرب، إلا لحاجة طارئة، لأن لو توسعنا في ذلك لتركنا باقي الأصناف التي نص عليها القرآن. لو قلنا يلا يجوز كل الأعمال الخيرية وكل الأعمال الدعوية وكل الأعمال الإغاثية أعطوها من الزكاة، إذن أين ذهب مصرف الفقراء؟ وأين ذهب مصرف المساكين؟ أين ذهب مصرف الغارمين؟ وهو الأصل. فلا ينبغي التوسع في ذلك إلا إذا وجدت حاجة أو ضرورة تهم المسلمين، أما التوسع في ذلك فلا ينبغي، وهو قول كما قلنا عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة أنه لا يجوز التوسع في هذا السهم في سبيله. وبعضهم سدل بدليل جيد، قالوا في سبيل الله له معنى شرعي ومعنى لغوي. معنى شرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الغزاة مجاهدين، في رواية الحج. المعنى اللغوي عام، ها، في سبيل الله. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ماذا نقدم؟ الشرعية. واضح؟ إذا أخذنا الحقيقة اللغوية بمعناها العام في سبيل الله قلنا هذا القول، وإذا أخذنا الحقيقة الشرعية وهي الأصل قيدناه، وهذا هو الأصل والله أعلم. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. ابن السبيل شخص خرج من بلده إلى بلد آخر ثم نفدت به النفقة، ما عنده مال، نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى إيش؟ إلى بلده. ابن السبيل وهو المسافر الذي أو المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. ذا يسار، الحين يجوز أن أقول اللهم اجعلنا من أهل اليسار، يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، لأن اليسار هو إيش؟ اليسر، ما هو الشمال. دائما نقول اللهم اجعلنا من اليسار، قال لا أعوذ بالله، ليش أعوذ بالله؟ اليسار من اليسر، إنسان موسر يعني عنده فلوس، هندعو لكم يكون عندكم فلوس، اللهم اجعلنا من أهل اليسار. وإن كان ذا يسار يعني موسر في بلده، يعني حتى لو كان غنيا في بلده لكنه في البلد الذي سافر إليه لا يجد مالا يعطى من الزكاة. قال رحمه الله فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم باتفاق العلماء كما ذكرنا، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. جمهور العلماء يرون أنه لا يشترط تعميم الزكاة كما هو قول الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول لا بد تعمم، عندك 1000 دينار تعطي الفقير والمسكين والغارم وا وا وا، لأن الله قال الفقراء والمساكين وا وا، قالوا هذه الواو للتشريك. والصحيح أن هذه الواو إما للاختصاص أو للبيان أو للتمليك، واضح جماعة؟ للفقراء والمساكين و ليست للتشريك، إنما هي الاختصاص خاصة بهم، أو للتمليك أو للبيان، يعني لا يعني بيان ما هي مصارف الزكاة هي هذه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فقير مثل ما قال المؤلف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وهو فقير، إذن أعطاه إلى كم صنف؟ صنف واحد، ما عممها. وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزكاة لفقير وأعطى الزكاة لمدين، فدل على عدم وجوب تعميم الزكاة على المصارف الثمانية. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين. الآن كم نعطي هؤلاء الثمانية؟ كل واحد كم نعطيه؟ ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. يرى كثير من أهل العلم أن الفقير يعطى ما يكفي سنة كاملة، وإذا غلب على ظن الإنسان أن هذا الفقير سوف يسرف فإنه تقسط عليه الزكاة، وهذا ما تفعله الجمعيات الخيرية. الآن لو تأتي الفقير تعال هاك 1000 دينار ممكن شهرين يخلصها، لكن أنا أعطيه 100 دينار كل شهر، واضح؟ ما تتم به كفايته، هذا يختلف من عرف بلد إلى بلد. ولو كان إنسان يجمع الزكاة مو لجنة هو نفسه، وأراد أن يقسط الزكاة لأناس يحتاجهم لا بأس، لكن عليه أن يضبط هذا الأمر لأن هذه أمانة. قال: وإلى العامل قدر عمالته، العامل يجبي الزكاة نعطيه على قدر عمله، على قدر ما يعمل نعطيه نقدر له. وعلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى 100 من الإبل، قد شخص آخر يكتفي 10 أو نحو ذلك. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، المديون نعطيه قدر الدين فقط. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه نعطيه ثمن مثلا السلاح أو ما يحتاجه إلى الجهاد. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده نعطيه ثمن السيارة مثلا الأجرة أو التذكرة الطيارة. قال: ولا يزاد أحد منهم على ذلك، هؤلاء نعطيهم لحاجتهم. قال: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، خمسة من الثمانية لا يأخذون إلا مع الحاجة، الفقير، المسكين، المكاتب، الغارم لنفسه، وابن السبيل. يعني نعطيه لحاجته، الفقير نعطيه لحاجته، المسكين لحاجته، صاحب الدين لحاجته، ابن السبيل لحاجته. وأربعة نعم، مفهوم كلام المؤلف أن هناك من يأخذ لحاجتنا إليه، صح؟ لحاجتنا إليه. إذا قلنا الفقير والمسكين والمكاتب والغارم نفسه وابن السبيل لحاجته نفسه، إذن المؤلف قلوبهم للحاجة إليهم، العاملين عليها للحاجة إليهم، واضح؟ إذن هناك من يدفع الزكاة لحاجته، وهناك من يدفع الزكاة للحاجة إليه. قال: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، هو هذا العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، هذا نعطيه للحاجة إليه، بخلاف الخمسة الأول للحاجة لحاجته، إيش؟ لحاجته هو. إذا من مصارف الزكاة من نعطيه لحاجته، ومنهم من نعطيه للحاجة إليه حتى ولو كان غير محتاج. قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. هذا الآن ذكر الموانع التي تمنع من استحقاق الزكاة. قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، الغني ليس من أهل الزكاة، والقوي الذي يستطيع الاكتساب ليس من أهل الزكاة. ولذلك لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر عليهم القوة النبي وقالوا محتاجين، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ لا تحل الصدقة، أو قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. لما وجد حاجتهما أعطاهم على نيتهما، لكنه منبه أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أوساخ الناس، لماذا؟ قالوا: لأن الزكاة تطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهذا الطهور يتسخ بما يطهره، مع التطهير يلمس هذه الوساخة، فقال: هم أوساخ صدقات أوساخ الناس، فلا يستحقها آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهم بنو هاشم، بنو هاشم يشمل آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وآل العباس، آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس وآل عقيل، هؤلاء بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة بالإجماع. وأما الصدقة فعند جماهير العلماء يجوز إعطاؤهم من الصدقة، وأما الزكاة فلا تحل بالإجماع. قال: ومواليهم، يعني عتقاؤهم، يعني العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مولى القوم منهم، فموالي هؤلاء لا يعطون من الزكاة. قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجة ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى رقيق ولا إلى كافر. لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع. الأصول من تفرعت منهم، الأب الأم الجد الجدة وإن علوا، يعني أب أب أب أم أم إلى آخره. الفروع من تفرعوا منك، الأبناء والبنات وإن نزلوا. لا يجوز. لماذا؟ لأنه تلزمك نفقتهم، والقاعدة عند العلماء أن كل من تلزمك نفقتهم لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم. كل من تلزمك نفقتهم لا يجوز تدفع الزكاة إليهم، لأن النفق عليك واجبة. فالوالد يجب عليه أن ينفق على ولده، فلا يجوز أن يدفع الوالد زكاة لولده. الولد إن كان غنيا والوالد فقير يجب عليه أن ينفق على والده، فلا يجوز له أن يدفع الزكاة له. إلى الوالدين وإن علوا، يعني الوالد والجد إلى آخره، ولا إلى الولد وإن سفل، يعني الابن وابن الابن، ولا إلى الزوجة. وهذا كله باتفاق، لأن الزوجة تلزمك نفقتها، تلزمك. بعض علماء ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز دفع الزكاة إلى الأصل أو إلى الفرع ما لم يدفع بها واجبا عليه، يعني ما لم تكن النفقة واجبة عليه. معنى هذا لو كان الأب فقيرا والابن عاجزا، يعني ما عنده نفقة ينفق على الوالد وعنده زكاة، يجوز أن يعطيها للوالد، لأنه هنا لا تجب النفقة على الولد، واضح؟ لأنه هو في هذه الحال غير قادر على الإنفاق على أبيه، أو بالكاد ينفق على أهله، هنا جاز أن يدفع لوالده. واستثنى بعض علماء الدين، فيجوز للوالد أن يعطي والد ابنه والعكس لسداد الدين، فهذا لأنه مصرف من مصارف الزكاة. أما الزوجة فيجوز أن تعطي زوجها الزكاة إن كان محتاجا، وهذا حديث مشهور، حديث مسعود عندما جاء زينب امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني عندي زكاة، ومسعود قال أنا يعني أقرب الناس، فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، وأمر أو حث على إعطائها، وقال لها زوجك وولدك أحق من تصدقتي عليهم. فيجوز الزوجة أن تدفع للزوج إن كان من أهل الزكاة. ولا إلى رقيق، ما يدفع الإنسان الزكاة إلى عبده، لأن العبد لا يملك، فإذا الزكاة له سترجع المال إليك أنت المالك. ولا إلى كافر كما ذكرنا إلا المؤلف قلوبهم في بعض الأحوال. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. باب الصدقة واسع، تعطي الغني، تعطي الفقير، تعطي المحتاج، تعطي الكافر، تعطي أي إنسان، فباب الصدقة أوسع، أوسع من باب الزكاة. أما مصارف الزكاة فحددها الله عز وجل في الثمانية. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هناك حالتان يجوز أن تدفع الزكاة بلا نية، إذا أخذها الإمام قهرا، يعني واحد ما يدفع الزكاة فالإمام أخذ منه قهرا هو لا مناوي، هنا يجوز له أو يصح تصح الزكاة. الحالة الثانية قال بعض العلماء مال الصغير والمجنون، من الذي يدفع؟ الولي، وفي النهاية لابد الولي أن ينوي، لكن هنا ليس للصبي الصغير ولا المجنون نية، فقالوا ينوي عنه الوالد لأن الزكاة تجب، أو الولي لأن الزكاة تجب في المال. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقيها لم تجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. ختم المؤلف هذا الباب بمسألة، وهي لو دفع الإنسان الزكاة إلى غير مستحقها، هو أولا لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى مستحقها، لكنه ظن أنه مستحق ودفعها، يقول المؤلف ما تجزئ إلا فقط في الغني إذا ظنه فقيرا، والصحيح أنها تجزئ مطلقا. والحديث معروف، قال رجل والله لتصدقن الليلة، فتصدق فتحدث الناس أنه تصدق على غني، هو ظنه فقير، قال على الغني الحمد لله. ثاني يوم تصدق، والله لتصدقنا، تصدق، فتحدث الناس أنه تصدق على سارق مسكين، كل اللي صدق عليهم فيهم بلاء، قال الحمد لله على سارق. ثالث يوم قال والله لتصدقنا، تصدق، فتحدث الناس أنه تصدق على بغي زاني عياذ بالله. فأوحى الله أو قال الله سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث أن الزكاة قد تقبلت، أما الغني فلعله يستعف، يعني يستعف ويستغني، وأما السارق فعل الله يعفه بهذا المال، وأما البغي فلعلها تعف نفسها من الزنا فتقبل الله. فالإنسان يحرص كل الحرص على أن يبحث عن المستحق، يبحث يستر، فإذا غلب على ظني ودفع ثم تبين أنه في غيرها فإن الله يقبل هذه الصدقة. وبهذا نختم باب الزكاة، ويتبقى لنا باب الصيام، عندنا 4 محاضرات. صلى الله عليه وسلم أن يعيننا على إنهاء هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.